السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. هنا توقفنا يا جماعة. طيب، إذا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. الإمام البخاري رحمه الله يعني بعد أن ذكر في الأبواب يعني السابقة يعني بعض الأماكن والمواطن التي ينهى عن الصلاة فيها أو تكره الصلاة فيها، ذكر يعني هذا الباب الذي معنا الآن لبيان أن الأصل يعني في الأرض وفي كل بقعة من بقاع الأرض الأصل فيها أنها صالحة لأداء الصلاة فيها. إذن فكل موضع من هذه الأرض إلا وهو صالح لأداء الصلاة فيه، ولا ينهى عن الصلاة في مكان ما إلا إذا جاء نص ينهى عن ذلك أو يكره ذلك. إذن هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب، ولهذا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث طبعا هو يعني قطعة من حديث جابر الذي سيريده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان هو الباهلي البصري المعروف بالعواقي، معروف بهذا اللقب يقال له العواقي. قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي، قال: حدثنا سيار، قال: هو أبو الحكم. إذا سيار هو أبو الحكم الواسطي العنزي. قال: حدثنا يزيد الفقير، وهو يزيد بن صهيب الفقير الكوفي. قال: حدثنا جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، وأبوها وهو عبد الله ابن حرام الأنصاري كانت وفاته في غزوة أحد، توفي واستشهد في غزوة أحد. وأما جابر ابنه فكانت وفاته بعد سنة 70 على قول أكثر العلماء، يعني منهم من قال توفي قبل ذلك يعني قبل 70، منهم من قال توفي سنة 68 هجرية، ولكن يعني أكثر العلماء على أن وفاة جابر بن عبد الله الأنصاري كان بعد سنة 70 هجرية، منهم من قال توفي سنة 72، ومنهم من قال توفي سنة 73، ومنهم من قال توفي سنة 77، ومنهم من قال توفي سنة 78. المهم يعني أكثر العلماء على أن وفاة جابر كانت بعد سنة 70 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله تبارك وتعالى بخصائص كثيرة، خصه الله تعالى عن سائر الأنبياء والرسل يعني بخصائص. ولذلك يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني جملة من تلك الخصائص، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: مسرت بالرعب مسيرة شهر، مسرت بالرعب. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نصره الله تبارك وتعالى بالعديد من الجنود، وكما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله تعالى له يعني جنوده التي ينصر بها يعني أنبياءه وأولياءه، فمن تلك الجنود الرعب والخوف، الرعب والخوف الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض المعارك النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بمجرد يعني هذا الخوف والرعب، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد يعني هذا الخوف والرعب، يعني يخافه الأعداء ويهابونه فيرجعون خاسئين مدبرين، كما حصل مثلا في غزوة تبوك. يعني غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخوضها، يعني ما صارتش حرب وقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيها بماذا؟ بهذا الرعب والخوف. يعني لما سمعت الروم، يعني غزوة تبوك المفروض تكون مع جنود الروم، ويعني جيش الروم يعني جيش عظيم جدا، ومع ذلك لما بلغهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد قدم إلى تبوك لمواجهتهم ولملاقاتهم، خافوا فأرجعوا. فهذا يعني مثال من أمثلة يعني هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب، يعني الله تبارك وتعالى في بعض المعارك ينصرني بهذا الرعب وبهذا الخوف الذي يلقيه في قلوب أعدائي، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام على مسيرة شهر كامل. يعني يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم والعدو مسيرة شهر، يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم والعدو مسيرة شهر، وكانوا في ذلك الوقت يعني في شهر شحال يمشوا من كيلو يا جماعة؟ يعني كانوا تقريبا في 10 أيام، في 10 أيام يمشوا تقريبا 400 كيلو، في 10 أيام كانوا يمشوا 400 كيلو، حب يقول في شهر يعني كانوا يمشوا تقريبا 1200 كيلو، كانوا يمشوا 1200 كيلو يعني في شهر كامل. ف يعني حتى لو كان العدو على هذه المسافة البعيدة جدا، طبعا عندك 1200 كيلو في حروب اليوم مأوله، كما يقول طائرة يعني في ساعتها، صح ولا ولا لا؟ ولكن في ذلك الوقت ما كانش وسائل النقل موجودة الآن، يعني كما قلنا يعني 1200 كيلو هذه كانت تقطع في يعني في شهر كامل في 30 يوما. إذن فمع بعد يعني هذه المسافة كان الله تبارك وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائه عليه الصلاة والسلام، وينصره ماذا؟ بذلك الرعب، كما قال تعالى في سورة الأنفال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. إذن فهذا كما قلت يعني جند من جنود الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: مسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني فعنده ماذا؟ مسجده وعنده طهور. إذا فهذا هو الشاهد من الحديث من الباب. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن الله تعالى جعل له الأرض مسجدا. مسجدا، وش معنى مسجدا؟ يعني حيثما أدركته الصلاة فله أن يصلي، يعني بخلاف الأمم السابقة. يعني الأمم السابقة، الأنبياء السابقون، ما كانوش يصلوا في أي مكان. يصلي مثلا في غابة، في صحراء، في أي مكان، لا، كان عندهم أماكن مخصصة للصلاة، يعني ما يصليش حتى يلحق المكان هذاك. وأما هذه الأمة فالله تبارك وتعالى يسر أمرها، يعني تكون في صحراء تصلي، في الطريق تصلي، في البحر تصلي، في الطائرة تصلي، تصلي في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا. وش معناتها مسجدا؟ يعني مكان يعني يصلح لأداء الصلاة فيه والركوع والسجود فيه. وكل مكان تصلي فيه فهو مسجد، لأنه موضع لصلاتك ولسجودك. إذن فالأرض كلها مسجد للمسلم، الأرض كلها مسجد للمسلم. اللهم إلا بعض الأماكن كما قلنا التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، كالصلاة مثلا في المقبرة، المقبرة لا يصلى فيها. اللهم إلا صلاة الجنازة، وفيها خلاف بين العلماء. أيضا الحمام، وهو المكان الذي يستحم فيه، فهذا ما ليس موطنا للصلاة. إذن فبعض الأماكن كما قلنا نهى الشارع عن الصلاة فيها. طيب باقي الأماكن التي لم يرد فيها نهي تبقى على هذا الأصل، وجعلت لي الأرض مسجدا، وقال في الحديث وطهورا، نفس الشيء. في أي مكان تكون فيه إذا لم تجد الماء فيجوز لك ماذا؟ أن تتيمم بالأرض، يجوز لك أن تتيمم بالأرض. وهذا هو معنى قوله هنا وطهورا. إذن فكل مكان تدركك فيه الصلاة فعندك مسجدك تصلي به، وعندك أيضا طهورك، يعني إن لم يكن معك ماء فبإمكانك أن تتيمم، تتيمم بالتراب، تتيمم بالرمل، تتيمم بالحجارة، بكل ما هو من جنس الأرض. ولهذا قال وأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فليصلي. ثم قال وأحلت لي الغنائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاهد وغنم شيئا فالغنائم تحل له، بخلاف الأمم السابقة لم تحل لها الغنائم. يعني في الأمم السابقة والأنبياء السابقون يعني كانوا إذا غنموا شيئا في جهادهم في حروبهم لا يحل لهم، بل يجمعونه في مكان، يجمعونه في مكان فتنزل نار من السماء فتأكله. وأما هذه الأمة فأحل الله تبارك وتعالى لها الغنائم. قال وأحلت لي الغنائم. ثم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. يعني دعوة الأنبياء السابقين يعني كانت محلية إن صح التعبير، محلية، يعني يبعث النبي إلى قومه فقط، يبعث النبي إلى قومه فقط. وأما بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة لكل الناس، لجميع البشر، بل دعوته عليه الصلاة والسلام للإنس والجن، حتى الجن، حتى الجن مخاطبون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن من الجن بنبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ويكون خالدا مخلدا يوم القيامة في نار جهنم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل بعث إلى الإنس والجن. ك كما جاء في سورة الجن وفي سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات. إذا يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة بخلاف يعني رسائل الأمم السابقين كانت لأقوامه ولخاصة من الناس، ولهذا قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. ثم قال: وأعطيت الشفاعة. المراد بالشفاعة هنا الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف حتى يقضي الله جل وعلا بينهم. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، والشاهد فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب نوم المرأة في المسجد. يعني ها هنا أورد الإمام البخاري مسألة، يعني المرأة هل يجوز لها أن تنام في المسجد؟ مثلا لو وجدت امرأة ليس لها مسكن، ليس لها بيت، فهل يجوز لنا أن نمكنها من النوم في المسجد؟ تأتي مثلا إلى مصلى النساء وتنام فيه، فهل هذا جائز أم لا؟ طبعا سيأتي يعني من خلال حديث الباب أنه جائز، يعني يجوز للمرأة أن تنام في المسجد إذا اضطرت إلى ذلك أو إذا احتاجت إلى ذلك. كما قلنا يعني امرأة ليس لها مسكن ولم نجد مكانا لنسكن فيه هذه المرأة، فلا بأس أن تنام في المسجد مؤقتا ريثما أن تجد مكانا تأوي إليك، فهذا جائز في الشرع، ولكن كما قال العلماء: بشرط أمن الفتنة. بشرط أمن الفتنة، يعني بشرط أن نأمن من أن تقع فتنة بسبب وجود هذه المرأة في المسجد. طيب، قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي أبو محمد الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة. إذن يروي هذا الحديث عن عائشة وهي خالته، هي خالته، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، فعائشة خالته، وكانت وفاة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سنة 57 هجرية. قال: عن عائشة أن وليدة، والوليدة هي الأمة، الوليدة هي الأمة الوصيفة كما يقول، أن وليدة كانت سوداء، كانت سوداء اللون، قال: لحي من العرب، يعني كانت يعني أمة عند حي من العرب، من أحياء العرب، يعني كانت يعني أمة من العبيد، ثم أعتقوها كما سيأتي. أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم، يعني عاشت معهم برهة من الزمن، يعني قبل أن تنتقل إلى المدينة كما سيأتي. قالت: إذا تحكي هذه الوليدة، هذه الأمة هي التي تحكي هذه القصة، قالت: فخرجت صبية لهم، لهم أي لذلك الحي، والصبية هي الطفلة، وظاهر هذه الرواية أنها كانت صغيرة، أنها كانت يعني صغيرة، ولكن جاء في رواية أنها يعني كانت عروسا، يعني تزوجت، فإن صحت هذه الرواية فهذا يدل على أنها يعني لم تكن يعني صبية، بمعنى أنها يعني طفلة صغيرة جدا، لا، يعني كانت يعني مميزة. طيب، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيوح، عليها وشاح أحمر، هذا الوشاح كما ذكر الشراح، يعني هو عبارة عن خيوط، يعني خيوط من جلد، يعني فيها حبات من لؤلؤ، فيها حبات من لؤلؤ، يعني نقدر نقوله هي بمثابة ماذا؟ سلسلة، كما السلسلة، كما يعني السلسلة، ولكن سلسلة هذه ما هيش من ذهب أو فضة، يعني كانت عبارة عن خيوط، يعني خيوط من جلد، يعني أدخلت فيها يعني حبات من لؤلؤ، وهذه الحبات كانت حمراء اللون، يعني كان لونها أحمر. وبعضهم يعني بعض الشراح قال بل النشاح هنا هو عبارة عن ثوب، هو عبارة عن ثوب، يعني كانت كان مرصعا ببعض اللؤلؤ. المهم فيه خلاف يعني بين العلماء والشراح، يعني منهم من قال يعني الوشاح هنا كان بمثابة يعني السلسلة، يعني خيوط، يعني خيوط من جلد فيها حبات يعني من اللؤلؤ فتتزين يعني به المرأة، ومنهم من قال بل كان يعني هذا الوشاح عبارة عن ثوب، عبارة عن ثوب يعني جعلت فيه حبات يعني هذا اللؤلؤ. طيب، إذا تقول هذه المرأة فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر، إذا المؤكد أن هذا الوشاح لونه ماذا؟ أحمر. قال من سيور، يعني هذا الوشاح يعني كان من سيور، والسيور هي خيوط من جلد، هي خيوط من جلد. طيب، قالت هذه الوليدة وهي تحكي هذه القصة، قالت فوضعته أو وقع منها، يعني هذه الصبية يعني بينما كانت متوشحة بهذا الوشاح يعني وضعته، يعني احتاجت إلى أن تنزعه فوضعته على الأرض، أو أن هذا الوشاح وقع منها وسقط منها يعني دون أن تشعر، يعني هذا شك من الرب، هل هي من وضع هذا الوشاح على الأرض قصدا أو أنه وقع منها دون أن تشعر؟ طيب، إذا شك من الراوي، قال فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، والحديات هو تصغير حداءة، تصغير حداءة، والحداءة هذا هو طائر معروف، الحداءة هذا يعني هو طائر معروف، والطائر هذا يعني هو بمثابة يعني النسور ونحوها التي يعني تتغذى كما يقال على اللحم، يعني الحداء هذه يعني لما شافت يعني حاجة حمراء ساقطة على الأرض تعملها لحم، ظنته لحما، فماذا فعلت هذه الحداء وهذا الطائر؟ ماذا فعل؟ يعني نزل فحمل هذا الوشاح وطار به وأخذه، وطار به وأخذه، ولهذا تقول هذه الوليدة قال فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما، يعني ظنته لحما فخطفته، يعني طارت به وأخذته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، يعني أهل تلك الصبية بحثوا عن ذلك الوشاح فلم يجدوه، ما لقاوهش، طبعا وش داروا حصلوها في المرة هذه الزوالية مسكينة، حصلوها في هذه الأمة، في هذه الوليدة، يعني قالوا لها انت اللي سرقتيه، انت اللي اديتيه، قالت فاتهموني به، يعني اتهموها بأنها هي من أخذ هذا الوشاح، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا، يعني جعلوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، يعني حتى فتشوا عورتها، يعني العورة تاعها وفتشوها، قالت ممكن خبته في العورة تاعها، ففتشوها حتى فتشوا عورتها، ولكنهم لم يجدوه، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معه، يعني بينما هم يعني يفتشون فيها وينظرون يعني أين ذهب هذا الوشاح، تقول والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. وقبل ذلك يعني جاء في بعض روايات هذه القصة أن هذه الوليدة يعني جعلت تسأل الله تبارك وتعالى وتدعو الله تبارك وتعالى أن يظهر براءتها، يعني جعلت تدعو الله أن يظهر ماذا؟ براءتها. وللمناسبة وسيأتي هذا في فوائد الحديث أن هذه الوليدة يعني في ذلك الوقت كانت كافرة، كانت ما زال ما تعرف الإسلام، كانت كافرة، ومع ذلك دعت الله تبارك وتعالى بأن ينجيها وأن يبرئها، فاستجاب الله تعالى دعاءها. ولهذا كان يقول العلماء دعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا، وهذا جاء في حديث دعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا. هذه المرأة كانت مظلومة، هي لم تسرق واتهمت بالباطل، فدعت الله تبارك وتعالى فاستجاب الله دعاءها. تقول فتقول والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. يعني هذا الطائر يعني كد الوشاح كما قلنا هو معلول حسبه لحما، ولكن كشفه مشي لحم عنده ما يدير به، ماذا يفعل يعني الطائر بثوب أو بحبات يعني اللؤلؤ أو الخرز ونحو ذلك، يعني لم يجد بغيته فيه، فماذا فعل؟ ألقاه، ألقاه مرة أخرى، فرآه أصحابه، رآه أصحابه فعرفوا بأن تلك المرأة يعني لم تأخذه، وأن إلصاقهم يعني هذا الفعل بها هو مجرد يعني تهمة باطلة، تهمة باطلة. ولهذا تقول هذه المرأة قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، يعني هذا هو الشيء الذي يعني اتهمتموني بأنني يعني صرفته في زعمكم وظنكم، قالت وأنا منه بريئة وهو ذا هو، وهو ذا هو يعني وهو هذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله، وقالت هنا الكلام يعني صار إلى من يا جماعة؟ إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذن عاد الكلام إلى عائشة، لأن عائشة هي التي سمعت هذه القصة من هذه الوليدة. تقول عائشة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة فأسلمت. إذن في قومها لم تكن مسلمة، في قومها لم تكن مسلمة، وإنما أسلمت لما جاءت إلى المدينة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وهذا هو الشاهد الآن من الحديث للباب، باب نوم المرأة في المسجد. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد، والخباء عبارة عن خيمة، عبارة عن خيمة. تقول كان لها خباء أي خيمة صغيرة في المسجد. قالت عائشة أو حفش، يعني هذا شك من الراوي، يعني هل قال الراوي كان لها خباء أو كان لها حفش؟ وكلمة الحفش قريبة من الخباء، الحفش أيضا هو يعني بيت صغير، بيت صغير. إذن تقول عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت، تقول عائشة فكانت تأتيني فتحدث عندي، يعني تأتي إلى عائشة رضي الله عنها في بيتها في حجرتها فتجلس عندها ويعني تتحدث وتحكي وتقص. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، يعني كل ما جلست عند عائشة رضي الله عنها إلا ويعني ذكرت يعني هذا البيت. تقول إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. إذن هذه الوليدة هذه الأمة يعني كانت تذكر دائما حكاية يعني هذا الوشاح وذلك الطائر الذي صرخ هذا الوشاح، وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربي، يعني يعني هو من الأشياء العجيبة فعلا، هو من الأشياء العجيبة فعلا، يعني يأتي طائر فيأخذ شيئا ثم يعيده، ثم يعيده لتظهر ماذا؟ لتظهر يعني براءتها من التهمة ومن السرقة. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، يعني كانت كل ما تجلس عند عائشة تجيب سيرة البيت هذا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجانا. قالت فحدثتني بهذا الحديث، يعني لما سألتها عن عائشة عن سبب يعني تكرارها لهذا الكلام، حدثتها بهذه القصة التي حدثت لها مع الوشاح والحداء. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام في المسجد، لأنها كانت امرأة غريبة عن المدينة، يعني كانت تعيش في قبيلة من قبائل العرب، ثم جاءت إلى المدينة لا تعرف أحدا وليس لها بيت، فكانت يعني تنام في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها خباء أو حفش في مسجده عليه الصلاة والسلام، فاستدل به الإمام البخاري وغيره طبعا من أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تنام في المسجد إذا اضطرت أو احتاجت إلى ذلك، ريثما كما قلنا تجد مكانا تأوي إليه. هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث ذكر له الحافظ ابن حجر العديد من الفوائد لا بأس من قراءتها. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث وهذا الباب، قال وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد. نعم، قال وفي الحديث إباحة المبيت، والمبيت يكون ليلا والمقيل يكون ماذا؟ نهارا. قال إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، ولكن بشرط عند المرأة، قال عند أمن الفتنة. الفائدة التي بعد ذلك قال وإباحة استغلاله فيه، يعني في المسجد بالخيمة ونحوها. قال وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المعنى، يعني الإنسان يكون في بلد كما يقال يعني ينزل فيه عليه غير البلاوي والمحن، فكان الحظ بهذه الفائدة يقول يستحب له أن يعني أن يبتعد عن ذلك المكان، أن يبتعد عن ذلك المكان، وخاصة إذا كان كما في هذه القصة، إذا كان يعيش يعني في مكان يعني ينتشر فيه الكفر، ينتشر فيه الكفر، فالمكان الذي ينتشر فيه الكفر يعني مظنة لقلة الخير ولقلة البركة ونحو ذلك. إذا فهذه المرأة يعني كانت في قوم عرب يعني يعني كفار، ف يعني وجدت يعني هذه المرأة في ذلك المكان من المحن والمصائب، يعني حتى هجرت ذلك المكان وانتقلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحافظ في هذه الفائدة قال وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، قال ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة. قال وفيه فضل الهجرة من دار الكفر، وفيه فضل الهجرة من دار الكفر. قال وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، قال لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة. إذن فهذه فائدة يعني نستفيدها من هذه القصة، أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان صاحبها ماذا؟ كافرا، كما في قصة هذه المرأة. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك باب نوم الرجال في المسجد. طبعا إذا كان المرأة يجوز لها أن تنام في المسجد، ف فلأن يجوز ذلك للرجال من باب أولى. ولذلك أتبع الإمام البخاري الباب السابق في هذا الباب، قال باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة البصري، وهو من مشاهير التابعين، عن أنس، وهو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. طبعا حديث أنس هذا يعني ذكره الإمام البخاري هنا معلقا، وقد وصله الإمام البخاري رحمة الله عليه في غير يعني هذا الباب، يعني ذكره موصولا. وهذه القصة يعني الحقيقة مرت معنا في بعض يعني أبواب هذا الكتاب، وهذه القصة يعني مشهورة عند العلماء بقصة العرانيين، بقصة العرانيين. وهؤلاء يعني هم أناس يعني قدموا من بعض القبائل العربية فأظهروا الإسلام، يعني أظهروا الإسلام وجاءوا إلى المدينة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأحسن النبي عليه الصلاة والسلام استقباله، وكانوا ينامون في المسجد مع أهل الصفة كما جاء في هذا الحديث المعلق هنا، كانوا ينامون في المسجد. ثم بعد ذلك مرضوا في المدينة، فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض المناطق الخارجة عن المدينة، يعني حيث البادية وحيث الإبل، وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما فيها من الدواء، ففعلوا يعني خرجوا إلى تلك الأماكن وفعلا يعني شربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى يعني شوفوا بحمد الله وبإذن الله، ولكنهم يعني كفروا والعياذ بالله، وصرفوا يعني إبل الصدقة، وقتلوا الرعاة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة بطلبهم وبالبحث عنهم، فطلبوهم ووجدوهم وجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام شر قتله، لأنهم قتلوا يعني رعاة الصدقة، قتلوا رعاة الصدقة فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت يعني شر قتله. الشاهد من هذه القصة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله معلقة أن هؤلاء يعني كانوا يبيتون في المسجد، فاستدل البخاري رحمه الله بذلك على أن الرجل إذا احتاج إلى أن يبيت في المسجد لكونه لا مأوى له مثلا فإن ذلك جائز. والمبيت في المسجد طبعا يعني كما قال العلماء يعني يجوز لي الحاجة، يعني الشخص الذي لا يجد مأوى يعني فلا بأس أن يبيت ماذا يعني في المسجد للحاجة. وهكذا النوم أيضا، يعني بعض الناس قد يكون له بيت، يعني عنده منزل، ومع ذلك قد يحتاج يعني في بعض الأوقات أن ينام في المسجد، مثلا شخص مثلا يحب يريح مثلا من ظهر والعصر في المسجد، فيقضي مثلا يعني ساعة أو ساعة ونصف مثلا وهو في الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، ثم يتعب قليلا فيقول لك نرتاح شوية، يعني نرقد شوية، نغفى شوية كما يقول 20 دقيقة من الساعة، ثم يعني يقوم ليواصل مثلا قراءته للقرآن وذكره لله تبارك وتعالى. فنقول هذا لا بأس به، ولكن أن يتخذ الإنسان المسجد كأنه فندق، يعني بعض الناس يعني الجامعة هذا ردوا كيلوتا كأنه فندق، يعني تحلل الرياض غير في المسجد، لأنه يعني صاحب بيت، وبيته قد يكون قريبا من المسجد بإمكانه أن ينام في المسجد، فتجده مثلا بين الظهر والعصر يعني دائما يدير قيلولة في المسجد، فنقول هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن هذه المساجد إنما بنيت لماذا يا جماعة؟ للعبادة. يعني هذه المساجد يعني لم تبنى يعني للنوم فيها والرقاد فيها والقيلولة فيها، إنما بنيت لعبادة الله، لذكر الله، للصلاة، لقراءة القرآن، لتعلم العلم، لغير ذلك من العبادات. ولكن أن يعتاد الإنسان يعني النوم في المسجد مع استغنائه عن ذلك، يعني هو في غنى عن ذلك، ما هوش محتاج إلى ذلك، هو قادر يعني كي يتعب يجوه نعس زوج دقائق قليلة، خمس دقائق ولا عشر دقائق راه في داره ولباس يعني في الدار مرتاح، يروح ينام في المسجد، لماذا ينام في ينام في بيته، لماذا ينام في المسجد؟ إذا ف يعني كون الإنسان كما قلنا يعني يتخذ المسجد يعني كأنه مكان للنوم، يعني يكثر فيه من النوم ويواظب على النوم في المسجد مع عدم حاجته لذلك، فنقول هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن من فعل ذلك أحيانا وبقلة نقول لا بأس، سما يجعلهاش عادة وما يكثرش منها، لو كانت يعني في بعض الأوقات اليسيرة وبقلة فلا بأس، أو يفعلها على سبيل الدوام وبكثرة ولكن للحاجة أو الضرورة، مثل أصحاب الصفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء لم يكن لهم مساكن وبيوت يعني يأوون إليها، فكانوا يبيتون في المسجد، فنقول إنسان إذا اضطرته الحاجة إلى أن ينام في المسجد ويبيت في المسجد ريثما يجد مكانا آخر فلا بأس، ولكن أن يفعل الإنسان هذا لغير حاجة، يعني هو بإمكانه أن يستغنى عن ذلك، له بيت، له مسكن، له مأوى، ومع ذلك يعني يتخذ المسجد يعني فندقا ينام فيه دائما ويكثر فيه من النوم، فنقول هذا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب، أن الإنسان إذا احتاج أو اضطر إلى أن ينام في المسجد فلا بأس، نوم في المسجد للحاجة للضرورة فلا بأس، وإن كان طبعا في بعض الأحيان حتى لهذه الحاجة والضرورة قد يمتنع الإمام، قد يمتنع الإمام من قبول يعني أن ينام الشخص في المسجد، لأنه الإمام الآن يا جماعة مشي المساجد الآن مشي كما بكنا الآن، المساجد يعني أصبحت يعني مثل مؤسسات، يعني المسجد راه مؤسس يعني تابع لمديرية لوزارة، والنوم في المسجد الآن يا جماعة ممنوع، يعني لازم تعرفوا بأن النوم في المسجد ممنوع، ولو كان أي واحد يعني ينام في المسجد ويبيت في المسجد فيعاقب الإمام على ذلك، يعاقب الإمام على ذلك. ولهذا في رمضان باش تعرفوا القوانين، فقط في رمضان يعني باش ناس تعتكف في المسجد وباش ناس تصلي التهجد في المسجد لازم نجيبوا رخص يا جماعة، ماشي عندك لازم رخصة، لازم رخصة، نجيب رخصة من الشؤون الدينية، وهذا الإنسان اللي يعتكف في المسجد في رمضان ها لازم تبلغ عليه الشرطة، تدي ها تدي كوارطو الشرطة قالوا فلان معتكف في المسجد، وتدي شرطة باش تبرأ أنت الإمام يعني ذمتك أمام ماذا؟ أمام الإدارة. إذن فلازم نفهمه تاني بأن الأمور الآن ما هيش كالأمور يعني عظيمة الآن، يعني الأمور يعني دخلت فيها يعني هذه المسائل الإدارية وغيرها، ولكن كما قلنا يعني منع ذلك يعني كون المديرية والوزارة تمنع النوم في المساجد نقول هذا له أصل، يعني هذا له يعني أصل في السنة، لأن المساجد لم تبنى لذلك، لأن المساجد لم تبنى لذلك كما يعني جاء في الأحاديث. طيب أورد الإمام البخاري يعني حديثا آخر معلقا فقال وقال عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن هذا صحابي صحابي وهو شقيق عائشة رضي الله عنها وعرضها، يعني هو أخو عائشة الشقيق، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة إلى التنعيم في حجة الوداع لتأتي عائشة بعمرته، يعني بعث معها أخاها عبد الرحمن اللي هو هذا. إذن فعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صحابي كانت وفاته سنة 53 هجرية وقيل توفي بعد ذلك. يقول: وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء، كان أصحاب الصفة الفقراء، أي ينامون في المسجد. وهذا الحديث وصله الإمام البخاري أيضا في مواضع أخرى من صحيحه، يعني هو حديث صحيح وموصول، ولكن ذكره البخاري هنا معلقا واكتفى بذكر موضع الشاهد منه فقط، وهو أن أصحاب الصفة الذين كانوا ينامون في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا فقراء، بمعنى أن نومهم في المسجد كان لحاجة، كان لحاجة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مصرهد، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، هو عبيد الله ابن عمر العمري المصغر الثقة، قال: حدثني نافع، وهو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، قال: أخبرني عبد الله، وعبد الله بن عمر الصحابي المعروف المشهور كانت وفاته سنة 73 هجرية، قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب، وهو شاب أعزب، طبعا شاب واضحة، وكلمة أعزب أيضا واضحة، والأعزب يعني جاء تفسيره في الحديث، الأعزب هو الذي لا أهل له، والأهل هنا بمعنى الزوجة، يعني ليس له أهل أي ليس له زوجة، يعني هذا هو الأعزب. ولكن ذكر الشراح أن الأفصح في هذه الكلمة أن تقول عزب، تقول شاب عزب، شاب عزب، هذه اللغة الفصحى والتي استعملها العرب بكثرة. وأما يعني كلمة أعزب فهي ليست يعني لغة فصحى، ليست لغة فصحى بمعنى أنها يعني كانت تستعمل بقلة عند العرب، كانت تستعمل بقلة عند العرب، ولهذا الأفصح والأفضل والأحسن أن تقول ماذا؟ شاب عزب، شاب عزب. ولكن جاء في هذه جاءت هذه الرواية على اللغة الأقل اللي هي لغة ماذا؟ أعزب. طيب، قال: أنه كان ينام أي في المسجد وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الجار والمجرور في مسجد متعلق بماذا يا جماعة؟ متعلق بفعل ينام، متعلق بفعل ينام، أي أنه كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب أعزب لا أهل له، يعني هذا هو يعني تقدير الكلام، هذا هو تقدير الكلام. ولكن كلمة في المسجد أخرت، أخرت فهي متعلقة بفعل ينام، أي ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب أعزب. إذن فابن عمر، ابن عمر يعني لما كان شابا ولم يكن متزوجا، يعني لم يكن له بيت، لم يكن له بيت ولم تكن له دار، مع أنه يعني ابن عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر، يعني أحد وزيري النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وزيراه من يا جماعة؟ أبو بكر وعمر، فهو يعني ابن أحد وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد مسكنا ينام فيه، فكان ينام في المسجد حتى تزوج رضي الله عنه وارضاه واتخذ منزلا، فانتقل ماذا؟ إلى بيته ومنزله. طيب، إذن هذا الحديث أيضا استدل به الإمام البخاري على جواز النوم في المسجد للحاجة، للحاجة. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني من مشاهير شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم وهو المدني، عبد العزيز بن أبي حازم المدني، قال عن أبي حازم وهو أبوه يعني هو أبو عبد العزيز، وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار، سلمة ابن دينار أبو حازم المدني، قال عن سهل بن سعد وهو سهل ابن سعد الأنصاري الخزرجي وهو صحابي مشهور توفي سنة 88 هجرية وقيل توفي بعد ذلك، عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، وفاطمة هي ابنته، هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، وعلي هو علي بن أبي طالب يعني زوج فاطمة، زوج فاطمة رضي الله عن الصحابة جميعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة أين ابن عمك، أين ابن عمك، يعني لم يقل لها أين زوجك أو أين علي، بل قال لها أين ابن عمك، قال بعض الشراح كأن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بأن ابنته وابن عمه وهو علي بن أبي طالب يعني تخاصم إن صح التعبير، يعني ما تفهموش، ولهذا غضب كل واحد منهما على الآخر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خاطبها بهذا الخطاب، علاش ما قالهاش أين زوجك أو أين علي، وإنما قال لها أين ابن عمك، ها؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه ابنته إلى أن هذا الذي حصل ما كان ينبغي أن يحصل بينكم، يعني هذا الإنسان ما هوش رجل فقط، هذا راه ولد عمك، يعني زوج وقريب، هو من أقرب الناس إليك، إذا يعني كان يعني من الضروري أن تحسن يعني وأن تتلطف يعني معه، كان هذا هو المقصود، كان هذا هو المقصود كما نبه على ذلك يعني بعض الشراح. ثم علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم أبيها، ومع ذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إليها، قال لها ابن عمك، وهو ما هوش وليد عم، هو وليد عم باباه، وليد عم باباه، ولكن هذا جائز، لأن عم الأب حقيقة هو عم للابن، يعني عم باباك وبالحقيقة راه عمك ثاني، عم باباك راه عمك، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت كان بيني وبينه شيء، يعني حصل بيننا خلاف نزاع، تقول كان بيني وبينه شيء فغاضبني، يعني حصلت مغاضبة بين الطرفين، يعني كل واحد منهما غضب عن الآخر، تقول فغاضبني فخرج، يعني خرج من البيت فلم يقل عندي، لم يقل من القيلولة، والقيلولة هي النوم في وسط النهار، النوم في وسط النهار تسمى ماذا؟ قيلولة، إذن قلت له يعني ما بقى قيلولة عندي كما هي عادته، وإنما خرج لسوء تفاهم، يعني حصل ماذا بينهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ليبحث عن مكان علي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد، أي نائما، هذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على أن المسجد يجوز للإنسان أن ينام فيه في مثل هذه الحالات. في مثل هذه الحالات فعلي رضي الله عنه كان عنده بيت، كان عنده بيت ومع ذلك نام في المسجد، ولكن نومه في المسجد له سبب، وهو أنه يعني حصل يعني غضب بينه وبين امرأته، فهذا الذي دعاه إلى أن ينام في المسجد. هذه حاجة يعني تعتبر ماذا؟ حاجة. إذن هو نام في المسجد لحاجة. ثم علي رضي الله عنه وارضاه كما هو واضح بمجرد أن يذهب عنه ذلك الغضب سيعود إلى بيته، صح ولا لا؟ وبالتالي فهذا الفعل، هذا الفعل لن يتكرر منه ولم يقع منه ماذا؟ بكثرة. فهذا يدل كما قلنا على أن النوم في المسجد حتى لو لم يضطر إليه الإنسان ولكن يعني يكون بقلة، نقول لا بأس به، حتى إذا يعني ما كانش ضرورة تخليك تنام في المسجد ولكن تفعل ذلك بقلة، أنت عادتك كما قلنا يعني تريح ماذا تذكر الله عز وجل في المسجد وكي تتعب تروح البيت تدير قيلولة، ولكن في بعض المرات وبعض الأحيان القليلة كما يقولوا احنا بالعامية تنفع لك ترقد في المسجد لا بأس، لا بأس، لأنك تفعل هذا بقلة، ولكن أن تكثر من هذا وأن تداوم على هذا من غير حاجة ولا ضرورة فهذا هو المحذور. طيب، إذا قال هذا الإنسان الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر مكان علي، قال يا رسول الله هو في المسجد راقد، قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه، يعني الرداء وهو الذي يغطي أعلى البدن سقط، سقط من شقه أي من جانبه وأصابه التراب، يعني علق يعني تراب المسجد بعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، يمسحه الضمير يعود على التراب يعني يمسح التراب عنه أي عن علي، يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، فلطفه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذه العبارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كناه يعني بهذه الكنية لأن التراب التصق به، التصق به، ولهذا يعني جاء في الروايات أن علي رضي الله عنه يعني كان يحب هذه الكنية، كان علي يحب أن يقال له أبو تراب لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من كناه بذلك. إذن هذا الحديث كما قلنا يعني يدل على أنه يجوز للشخص أن ينام في المسجد ولو من غير ضرورة، ولكن بشرط أن لا يكثر من ذلك وأن يداوم على ذلك. بقيت يعني بعض فوائد هذا الحديث ذكرها الحافظ في الشرح، سنتطرق لها بعد أذان صلاة العشاء. يقول الحافظ ابن حجر وهو يذكر شيئا من فوائد حديث سهل بن سعد في قصة علي مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله عن الصحابة جميعا، قال وفي حديث سهل هذا من الفوائد، أولا قال جواز القائلة في المسجد يعني جواز القيلولة في المسجد، قال وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، وهذا مأخوذ من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال له قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال وفيه التكنية بغير الولد، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كناه يعني بشيء يعني خارج عن ما عن أولاده، يعني عادة الكنية تكون بأحد الأولاد، يقال لشخص يعني له مثلا ابنه الأكبر اسمه محمد يقال له أبو محمد، أبو زيد، أبو الوليد إلى آخره. يعني عادة التكنية تكون بالأولاد، بالأولاد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني كناه بقوله قم أبا تراب، يعني نسبه ماذا إلى التراب، نسبه إلى التراب. ولهذا قال الحافظ، قال وفيه يعني من فوائده التكنية بغير الولد، وتكنية من له كنية، وتكنية من له كنية، يعني هو له كنية ولكن تكنيه بكنية أخرى. قال والتلقيب بالكنية لمن لا يغلق، والتلقيب بالكنية يعني الكنية هنا يعني يصح أن نسميها لقبا، يعني اللقب يعني غير الكنية. الكنية كما قلنا الكنية هي ما سبق بكلمة أب أو أم، هذا هو تعريف الكنية في اللغة، ما سبق بأب أو أم فهو كنية، يقال أب فلان وأم فلان، هذه هي الكنية، هذه هي الكنية. يعني تقول أبو محمد، أبو علي، والمرأة تقول مثلا أم فاطمة، أم سلمة، أم محمد، هذه الكنية ما كان مسبوقا بأب أو أم. وأما اللقب فهو يعني وصف يوصف به الإنسان، وصف يوصف به الإنسان يسمى ماذا؟ لقبا. مثل مثلا يعني بعض الرواة يعني اشتهروا بألقابه، مثلا الأعمش سليمان بن مهران لقبه بماذا يا جماعة؟ الأعمش. والأعمش هذا وصف، الأعمش هذا وصف. بعض الرواة يقال له الأعرج، بعض الرواة يقال له ماذا؟ الأعرج، وهكذا. فهذه ألقاب، هذه ألقاب، وهي أن ينسب الراوي إلى وصف معين. وهذا الوصف قد يكون في الظاهر مدحا وقد يكون قدحا، قد يكون في الظاهر يعني مدحا وقد يكون قدحا. والوصف الذي يعني فيه قدح، الوصف الذي فيه قدح يعني الأصل أنه لا يطلق على المسلم، الأصل أنه لا يطلق على المسلم، كما قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالأصل أن الألقاب السيئة القبيحة التي تحمل معاني سيئة قبيحة يعني لا تطلق على الإنسان. ولكن قد يقول قائل طيب يعني هذه الأعرج، أعرج يعني لقب ما يحبوش الناس عادة، يعني واحد يكون فيه عرج فيلقب بالأعرج، واحد يكون فيه عمش فيلقب بالأعمش، يعني هذه الألقاب لا يحبها الناس عادة، فكيف أطلقت على بعض الأئمة والعلماء والرواة؟ قال العلماء يعني أطلقت عليهم من باب التعريف بهم، لأنهم اشتهروا بهذه الألقاب، اشتهروا بهذه الألقاب، فصار الناس يطلقونها عليهم يعني من باب ماذا؟ من باب التعريف بهم، من باب التعريف بهم. مثلا لو كان تقول عبد الرحمن بن هرمز ممكن أكثر يعني طالبة العلم نقولوش ها، ما نقولوش العلم، نقولوا طالبة العلم، شكون هو عبد الرحمن بن هرمز؟ ما يعرفوش. ولكن لما تقول الأعرج يقولك هذا مر علي كثيرا، كثير من الأسانيد عن الأعرج عن فلان يقولك هذا مر علي، ولكن إذا ذكرته باسمه واسم أبي قد يعرفه كثير من الناس. إذا فأطلقت عليهم هذه الألقاب من باب ماذا؟ التعريف، من باب التعريف. طيب إذا يعني بعض هذه الألقاب، بعض هذه الألقاب كما قلنا قد يظن بأن الذي لقب بها يعني يكرهها، يكرهها، وبالتالي في الأصل أننا لا نلقبه بذلك إلا في حالات كما قلنا من أهمها كما قلنا التعريف، من أهمها التعريف. أيضا إذا علمنا بأن هذا اللقب إذا أطلقناه عليه فإنه لا يغضب منه، لا يغضب منه. إذا عرفنا بأن هذا الإنسان ما يكرهش اللقب هذا، مثل مثلا علي، يعني واحد آخر مثلا لو كان تقول له أبو تراب، يعني لكونك وجدته مثلا متمرغا في التراب فلقبته أبو تراب، ممكن قد يغضب من هذا اللقب. فالأصل أنك لا تطلقه عليه. ولكن علي كما جاء في الرواية كان يعجبه هذا اللقب ويحبه ولا يغضب منه، وبالتالي فيجوز أن نلقبه به. هذه هي الفائدة التي يعني أراد الإمام الحافظ بن حجر أن يذكرها لما قال والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب. قال وفيه، أي من فوائد هذا الحديث أيضا، قال وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه. مداراة الصهر، لأن علي هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، كان متزوجا بابنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه يعني كان مغضبا يعني استعمل به أو معه هذه العبارات من أجل ماذا؟ يعني ملطفته وتسكينه. قال ودخول، يعني في ودخول، يعني في هذا الحديث دخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه. يعني والد البنت يجوز له أن يدخل بيت ابنته المتزوجة بغير إذن الزوج، ولكن بشرط أن يعلم بأن زوجها يرضى بذلك، يرضى بذلك. طيب، قال وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة، أنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. وعلي رضي الله عنه في هذه القصة طبعا لم يتعمد ذلك، لأنه كان نائما فسقط يعني الرداء من منكبيه فانكشف منكباه رضي الله عنه وأرضاه. نختم بذكر آخر حديث في الباب. قال الإمام البخاري بعد ذلك حدثنا يوسف بن عيسى وهو الزهري أبو يعقوب المروزي، قال حدثنا محمد، قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي، عن أبيه وهو فضيل بن غزوان أبو الفضل الكوفي، عن أبي حازم وهو الأشجعي سلمان الأشجعي أبو حازم الكوفي، عن أبي هريرة وهو الصحابي المعروف المشهور كانت وفاته سنة 57 هجرية، عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أهل الصفة. وأهل الصفة كما قلنا هم أناس فقراء، يعني ليس لهم بيوت ومساكن، فكانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يأوون إلى مسجده ويبيتون فيه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، يعني سبحان الله تأملوا إلى الفقر الذي كان عليه هؤلاء. عادة العرب، عادة العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا إزارا ورداء كما الإحرام، يعني كانوا يلبسوا كما الإحرام إزار ورداء، يعني كان هذا أكثر لباسه، كان أكثر لباسه، يعني من تحت يدير إزار يغطي العورة ومن فوق يدير رداء. فهؤلاء لشدة فقرهم يعني كان الواحد منهم لا يملك إلا إزار، شنيقة واحدة فقط، شنيقة واحدة فقط يغطي بها عورته، ولكن وجه يلبس من فوق ما كاش، ليس له ثوب يغطي هذا أعلى بدنه، ليس له ثوب. يقول أبو هريرة رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، يعني لبس غير إزار، الرداء هذا كله من فوق ما عندوش. قال إما إزار، يعني وفقط إما إزار، قال وإما كساء، يعني لما عندوش إزار يعني يلبس ماذا؟ كساء، وهي عبارة أيضا عن قطعة قماش كساء. قال قد ربطوا يعني تلك الأكسية في أعناقهم، يعني كساء يغطي بها أسفل البدن ليغطي العورة، ويربطها ماذا على أعلى البدن في العنق. قال فمنها يعني من تلك الأكسية ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين. قال فيجمعه بيده يعني من جهة الأمام يعني هو لبس كساء قد ربطه يعني يجمعه بيديه في المقدمة. قال كراهية أن ترى عورته كراهية أن ترى عورته. هذا الحديث أيضا هو حديث أبي هريرة استدل به الإمام البخاري رحمه الله على جواز النوم في المسجد ولكن يعني بالضوابط التي ذكرناها آنفا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.